إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين. قال الشيخ الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في عقيدته: وفي بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. ذكر في هذه الجملة الإيمان بالساعة باليوم الآخر، وهذا أصل من أصول الإيمان، والساعة اسم من أسماء يوم القيامة. وهو اليوم الذي يبعث الله فيه العباد للجزاء والحساب، وسمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، فيستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة بمنه وكرمه. قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وفي حديث جبريل عليه السلام قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ويسمى هذا اليوم كما في جملة الشيخ رحمه الله الساعة. قال عز وجل: وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال عز وجل: ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وسمي يوم القيامة بالساعة إما لقربه فإن كل آت قريب، أو لأنه يأتي بغتة في ساعة، أو لسرعة حسابه جل وعلا كما قال تعالى: وهو أسرع الحاسبين. قالوا أن الساعة آتية لا ريب فيها، وسمى الله عز وجل يوم القيامة بغد لقربه وسرعة وصوله. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر النفس ما قدمت لغد. قال: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، يعني لا شك ولا مرية. ولهذا قال الله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يعني أن يوم أمر القيامة حق مثل نطق الإنسان، وهذا لا يشك فيه أحد. كذلك ينبغي أن لا يشك في أمر القيامة. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به الله جل وعلا وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من أمور القيامة، التي تكون، ويدخل في ذلك ما يكون بعد الموت إلى افتراق الناس، فريق في الجنة وفريق في السعير. يدخل في القبر وفتنته ونعيمه وأشراط الساعة وأهوال القيامة والصراط والشفاعة والميزان. فكل ما أخبر به الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام من أمر الموت والقبر والأشراط، أشراط الساعة والقيامة والأهوال، فيجب الإيمان به. قال: وأن الله يبعث من يموت، وهذا لا شك فيه، يبعث، والبعث وإحياء الموتى أو هو إحياء الله للموتى ونشرهم. من يموت، فكل من مات قبر أو لم يقبر بعثه الله ونشره وأحياه، وهذا أيسر وأسهل على الله تبارك وتعالى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فالله جل وعلا يبعث الموتى ويعيدهم بعدما صاروا رميما، وهو الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فتسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ثم إنكم بعد، وقال عز وجل: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وهذا من كمال قدرته عز وجل وعلمه بخلقه وحكمته. وكل شيء من الإنسان يفنى ويبلى ولا يبقى منه إلا عجب الذنب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو عظم في أسفل الصلب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حديث طويل ثم فيه: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. وقول: كما بدأهم يعودون، هذا إشارة إلى قول عز وجل: كما بدأكم تعودون، كما بدأكم تعودون. وهذا فيه وجهان للمفسرين في الآية، وجهان للمفسرين. الوجه الأول: كما سبق لكم في علم الله من سعادة أو شقاوة فإنكم تصيرون إليه. ولهذا قال بعد ذلك: كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. والقول الثاني: كما خلقكم أولا ولم تكونوا شيئا فإنه يعيدكم مرة أخرى، وهذا أهون على الله جل وعلا. قال عز وجل في آية أخرى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، إنا كنا فاعلين. وقال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فالإعادة أهون من الخلق الأول، والله على كل شيء قدير. فالخلق يحشرون يوم القيامة كما خلقوا وأخرجوا إلى هذه الدنيا حفاة عراة غرلا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، ثم قال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. رواه البخاري ومسلم. وعندهما زيادة مشاة غرلا أي غير مختونين. وأدلة البعث والنشور، كثيرة، منها ما هو شرعي ومنها ما هو حسي ومنها ما هو عقلي، وهذا أمر اتفق عليه جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام وكل الرسالات. ثم قال الشيخ رحمه الله وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبير عن كبائر وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. فيبين الشيخ رحمه الله فضل الله جل وعلا على عباده المؤمنين. قال وأن الله سبحانه، سبحان اسم مصدر، ويأتي دائما منصوبا على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف، أي أسبح سبحانا أي تسبيحا. والتسبيح هو تنزيه الله عز وجل وإبعاد صفات النقص عنه وتنزيهه عن كل نقص في كماله وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين. قال وأن الله سبحانه ضاعف يعني كثر وزاد، والتضعيف الزيادة على أصل الشيء بمثله أو بأمثاله لعباده المؤمنين، بخلاف الكافرين فالله عز وجل قد يجازي الكافر على حسناته في الدنيا، أما يوم القيامة فليس له إلا النار خالدا فيها، نعوذ بالله من ذلك. فضاعف لهم الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. فمن فضل الله جل وعلا ورحمته أن الحسنة التي يعملها العبد المؤمن ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى يضاعفها إلى 10 حسنات، فالحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، بخلاف السيئة فإنها تكتب سيئة واحدة. قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال الله تعالى في الصدقة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف. الحسنات 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، رواه مسلم. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، يعني إذا تركها لأجل الله عز وجل، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة، رواه البخاري ومسلم. وزاد مسلم: ولا يهلك على الله إلا هالك. فالتضعيف إلى 10 حسنات هذا أمر مجزوم به. وما زاد فهو من فضل الله وبحسب ما تقتضيه حكمته ورحمته وبحسب ما عند العبد من العلم والإيمان والصدق والإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وبحسب شرف العمل ونفعه. فالأعمال تتفاضل من حيثيات كثيرة، فهنا تكون المضاعفة إلى أضعاف كثيرة بإذن الله تعالى، وكل هذا من فضل الله ورحمته بعباده المؤمنين. قال: وصفح لهم بالتوبة. صفح يعني عفا، يعني إذا تابوا عفا عن سيئاتهم. والسيئة تطلق على الكبائر وتطلق على الصغائر، والكبائر هي الذنوب الكبيرة وهي ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو فيه نفي إيمان أو ترتيب لعنة أو غضب من الله، كما بين ذلك ابن القيم في مدارج السالكين. والصغائر ما دون ذلك وهي اللمم، وهذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم في قول الله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. قالوا اللمم هي الصغائر. فقال: صفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، يعني عن السيئات الكبيرة، هذا هو المقصود، عن كبائر السيئات يعني عن السيئات الكبيرة، وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، عن السيئات الكبيرة. في الكبائر يشترط لها التوبة النصوح، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فيرى الشيخ أن الكبائر لا بد لها من توبة، وهذا الذي عليه كثير من أهل العلم. والتوبة النصوح لها شروط خمسة. الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني الندم، والشرط الثالث الإقلاع، والشرط الرابع العزم ألا يعود، والخامس أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة. وإذا كان الذنب يتعلق بحق الآدمي فيضاف إلى هذه الشروط شرط سادس، وهو إرجاع الحقوق لأصحابها. فالله تبارك وتعالى أمرنا بالتوبة ورغب عباده في ذلك، وفتح لهم أبواب التوبة والرحمة. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال الشيخ: وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. فصغائر الذنوب تغفر باجتناب الكبائر مع العمل الصالح. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وسيئاتنا في هذه الآية هي الصغائر، بدليل ذكره للكبائر. ولفظ المغفرة أكمل من لفظ التكفير، ولهذا غالبا ما يكون مع الكبائر، يعني لفظ المغفرة غالبا ما يكون مع الكبائر والتكفير مع الصغائر. وتأمل في قول الله تعالى: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. الآية من سورة ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، فالذنوب هنا الكبائر جاءت مع المغفرة. وكفر عنا سيئاتنا وهي الصغائر. لكن عند الانفراد يدخل كل منهما في الآخر كما بين ذلك أهل العلم. ذكرت أن الشيخ رحمه الله يرى أن الكبائر لا بد لها من توبة، ويدل على هذا نصوص، منها قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. رواه أحمد ومسلم. قال: ما اجتنبت الكبائر. فالصلوات الخمس والجمعة ورمضان هذه أعمال صالحة يحصل بها التكفير، لكن للصغائر، لأنه قال ما اجتنبت الكبائر، فيؤخذ من هذا أن الكبائر لا بد لها من توبة خاصة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه مسلم. ثم قال الشيخ: وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني أن أهل الكبائر من الموحدين أمرهم إلى الله وهم في مشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، لكنهم لا يخلدون في النار، وإنما تحصل لهم النجاة من الخلود بتوحيدهم. واستدل على ذلك بقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذنب الذي لا يغفره الله، الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله، هو الشرك. فهذه الآية هي في حق من لم يتب، هي في حق من لم يتب من أهل التوحيد. أما التائب من الذنوب فهو داخل في قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حتى الشرك إذا تاب منه الإنسان ووحد ربه وعبده فالله يغفره له. وفي الآية أن أهل الكبائر في مشيئة الله، فهم تحت المشيئة، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، ورحمته عز وجل سبقت غضبه، ورحمته عز وجل سبقت غضبه. وهذه الآية حجة لأهل السنة على أهل البدعة من الخوارج والمعتزلة الذين يقولون لا يغفر لأهل الكبائر إذا لم يتوبوا. لكن مع ذلك نقول، وهو من فوائد الآية، أن صاحب الكبيرة غير التائب على خطر، لأنه لا يدري هل يغفر له أو لا، وإذا لم يغفر له معنى أنه سيعذب. وفي الآية أن الذنب الذي لا يغفره الله هو الشرك، والمقصود بالشرك هنا هو الشرك الأكبر. وقال بعض أهل العلم، ونسبه الشيخ العثيمين رحمه الله إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: يدخل فيه الشرك الأصغر، قال: لا يغفره الله تبارك وتعالى، ولكن لا يعني هذا أن صاحبه أي صاحب الشرك الأصغر يخلد في النار، معنى أنه يعذب بسبب شركه الأصغر، لكن مصيره إلى الجنة بإذن الله. فهذا القول فيه أن الشرك الأصغر لا يغفر، لأن قوله تعالى أن يشرك به مؤول بمصدر تقديره إشراك به، فهو نكر في سياق النفي فيفيد العموم. ولا شك أن الشرك الأكبر والأصغر هو أشنع الظلم وأكبر الكبائر، لذا ينبغي للعبد أن يحذر منه وأن يجتهد في التخلص منه بالتوحيد الخالص لله عز وجل وبصرف كل أنواع العبادة لله تبارك وتعالى. على كل حال أهل الكبائر من أهل التوحيد هم تحت المشيئة، ولهذا جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهم البيعة ثم قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر أشياء: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته، ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ثم قال الشيخ رحمه الله: ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويخرج منها يعني من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. قال: ومن عاقبه، أي من عاقبه ربه، والمقصود هنا الموحد، فهذا قد يعاقبه الله يعني إن لم يغفر له. وعلى الإنسان أن يجتهد في هذه الدنيا في الإيمان والعمل الصالح والتوبة النصوح، فعذاب النار شديد وآليم كما بين ربنا تبارك وتعالى ذلك في كتابه، وبين ذلك رسوله عليه الصلاة والسلام. فعلى الإنسان لا يغتر بهذا ويقول: أنا أعذب ثم أصير إلى النار، هذا غرور. وهل يطيق أحد منا ذرة من عذاب النار؟ طبعا لا. على كل حال الموحد إن لم يغفر له الله فإنه يعذب ثم يخرج بسبب إيمانه وتوحيده ويصير إلى الجنة، كما جاء ذلك موضحا في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بخلاف أهل الكفر والشرك الأكبر، فهؤلاء خالدون في نار جهنم. أما العصاة هؤلاء إن لم يغفر لهم ودخلوا النار وعذبوا على قدر ذنوبهم خرجوا منها بشفاعة الله رب العالمين وشفاعة الشافعين من النبيين والصديقين والشهداء وغيرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم يقول الله عز وجل: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. قال الله تعالى: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. هذا لفظ مسلم. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، رواه البخاري ومسلم. واستدل بقول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، يعني إذا كان هذا الخير الذي عمله وزنه ذرة فيجده عند ربه، والذرة هي أصغر النمل. قال: ويخرج منها، يعني يخرج الله جل وعلا من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم له أنواع من الشفاعات، منها شفاعته لأهل الموقف حتى يقضى بينهم، ومنها شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها، ومنها أنه يشفع لأهل الكبائر من أمته. وهذه الشفاعة له عليه الصلاة والسلام، يعني ثالثة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع عليه الصلاة والسلام في من استحق النار أن يدخلها فيخرج منها بإذن الله تبارك وتعالى. والشفاعة شفاعة لها أنواع وأحكام معروفة في كتب العقيدة. وهذه الشفاعة التي ذكرها الشيخ رحمه الله وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، يثبتها أهل السنة وينكرها أهل البدعة من الخوارج والمعتزلة. والأحاديث في خروج أهل الإيمان من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشافعين كثيرة بل متواترة. وقد سبق ذكر الأحاديث التي فيها أن الله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ومن هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا حديث صحيح بطرقه وشواهده، رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن كل من مات موحدا لا يشرك بالله شيئا نالته شفاعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، رواه البخاري. وفي هذا بيان لأهمية التوحيد ووجوب تحقيقه وتعلمه وتعليمه. فأول ما ينبغي أن يحرص عليه العبد في هذه الدنيا أن يتعلم التوحيد، وأن يتعلم معنى لا إله إلا الله، وأن يحقق شروط هذه الكلمة، وأن يجتنب ويبتعد عما يضادها ويناقضها، وهذا حتى تحصل له النجاة بإذن الله تبارك وتعالى من النار، وحتى ينال هذه الشفاعة العظيمة من رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أتباعه وأنصاره، وأن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة، إن ربي لسميع الدعاء. قال الشيخ رحمه الله: وأن الله نقول وأن الله هكذا جاءت، جاءت هذه الجمل مرتبة، وإلا فنقول لغة قال إن الله سبحانه وتعالى قد خلق، لكن هنا من باب الحكاية، حكاية لقوله. إذن جاء وأن الله سبحانه، يعني من عقائد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. فهنا ذكر الإيمان بالجنة، وهذه اللفظة الجنة من مادة جنة، الجيم والنون، وأصلها الستر والتستر، والجنة البستان يستر بورقه، ومنه الجنان هو القلب لأنه مستور، والجنة أو الجنون يغطي العقل، ومنه الجن لأنهم لا يرون، وهكذا. فالجنة هنا وما يصير إليه مسلمون في الآخرة، وهذا من ثواب الله عز وجل ونعيمه، وهو ثواب مستور عنهم اليوم. وقيل سميت بذلك لتكاثف أشجارها وتظليلها بالتفاف أغصانها، فهي مستترة بأشجارها وتستر من دخلها. فهذه الجنة هي دار النعيم المقيم الذي أعده الله جل وعلا لأوليائه. قوله قد خلق الجنة من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان، مخلوقتان قد خلقهما الله جل وعلا، فهما موجودتان الآن، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة. قال ابن القيم رحمه الله: لم يزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم وأهل السنة والحديث قاطبة وفقهاء الإسلام على اعتقاد ذلك وإثباته، وخالف طائفة من المبتدعة من القدرية والمعتزلة، فأنكروا أن تكون الجنة مخلوقة وكذا النار، وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث، وقولهم فاسد. يقول الله عز وجل عن الجنة: أعدت للمتقين، وعن النار: أعدت للكافرين. قد أعدها الله وخلقها، وقال: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وفي الإسراء قال عليه الصلاة والسلام: ثم انطلق بي جبريل حتى أتى سدرة المنتهى ثم دخلت الجنة، هكذا رواه البخاري ومسلم، قال: ثم دخلت الجنة. فلو لم تكن مخلوقة هل يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. وكذلك في حديث كسوف الشمس في عهد عليه الصلاة والسلام، في أنه رأى الجنة والنار. والأحاديث هذا كثيرة، قال الشيخ: فأعدها دار خلود لأوليائه، فالجنة خالدة وأهلها خالدون فلا تفنى ولا تبيد، وأهلها لا يبيدون ولا يموتون. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وقال: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وقال: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة يا أهل النار، إلى أن قال: فيذبح، يعني هذا الكبش الذي هو يعني يذبح الموت، يذبح الكبش على أنه الموت، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فلذلك قوله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. رواه مسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وأبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد، هذا مما يعلم بالإضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يعيذنا من عذاب النار. ثم قال الشيخ: وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. الجنة دار النعيم المقيم الذي لا يفنى ولا يبيد، قال الله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ففيها كل ما تشتهي أنفسهم وكل ما يطلبون من المآكل والمشارب والمساكن ومن الحور العين، وهذا ذكره ربنا عز وجل في كتابه وذكره نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته حتى تشتاق القلوب لهذا النعيم المقيم وتعمل النفوس له وتجتهد في الإيمان والعمل الصالح والفضائل والدرجات. وأعظم نعيم وأفضله على الإطلاق وأعلاه النظر إلى وجه الله الكريم، فهذا أعظم نعيم. قال الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة من النظرة وهي البهاء والحسن، إلى ربها ناظرة من النظر تنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. قال الحسن رحمه الله النظرة الحسن، نظرت إلى ربها عز وجل فنظرت بنوره عز وجل. وصح و قال الصحابة والسلف أن المقصود بقول الله تعالى ناظرة أي تنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، فعن ابن عباس أنه النظر إلى الله عز وجل. وقال عز وجل كلا إنهم عن ربهم أي كفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لما حجب أعداءه هذا يدل على أن يعني حجب أعداءه عن النظر إليه، هذا فيه أن أولياءه ينظرون إليه. قال مالك ابن أنس رحمه الله في هذه الآية حجب أعداءه فلم يروه، قال لما حجب أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى رأوه. وهذا من أحسن الاستنباط، وكذلك قال الشافعي رحمه الله. وهذا التفسير لهذه الآيات هو تفسير وقول كل مفسر من أهل السنة والحديث. كما قال شارح طحاوية ابن أبي العز رحمه الله. وكذلك فسرت الزيادة في قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حسنى هي الجنة ونعيمها والزيادة هي النظر إلى وجه الله جل وعلا. جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. رواه أحمد ومسلم، ورواه ابن ماجة، وعنده زاد ابن أبي عاصم وغيره قال للذين أحسن حسنى وزيادة، قال وهي الزيادة يعني النظر إلى وجه الله عز وجل، يعني في آخر الحديث: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وفي عند ابن أبي عاصم: وهي الزيادة، وإسناده صحيح على شرط مسلم كما ذكر الألباني في تخريجه. وعن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14، وفي لفظ ليلة البدر، فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته. لا تضامون يعني لا يلحقكم ضيم، وهو المشقة. لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني العصر والفجر. ثم قرأ جرير رضي الله عنه: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث عمار بن ياسر المعروف الذي رواه النسائي وأحمد، كان يدعو به عليه الصلاة والسلام في صلاته: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. والأحاديث كثيرة عن 30 صحابيا. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة، كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأنام. ولم يخالف في هذا، أي في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة، لم يخالف إلا المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والخوارج والإباضية ومن تبعهم، وقولهم باطل ومردود بالأدلة الصريحة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والسلف. ولهذا قال بعض العلماء: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فنسأل الله أن يحرمه رؤيته في الآخرة، ندعو الله أن يحرمه هذا النعيم. نقل هذا القول الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح السفارينية. و قال ابن القيم رحمه الله في حادي الأرواح: هذا الباب، يعني باب النظر إلى وجه الله عز وجل، هذا الباب أشرف أبواب الكتاب، وأجلها قدرا، وأعلاها خطرا، وأقرها لعيون أهل السنة والجماعة، وأشدها على أهل البدعة والضلالة. اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون، والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون. وأنكرها أهل البدع المارقون والجهمية المتهوكون والفرعونية المعطلون والباطنية الذين هم من جميع الأدياء منسلخون، وكل هؤلاء عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. نحاول أن نجيب عن بعض الأسئلة. كان هناك سؤال في الدرس السابق يقول: ما عنوان الشرح الذي يقرأ منه الذي نقرأ منه؟ ليس هناك شرح، وإنما هذا الشرح الذي ألقيه هو مأخوذ من كتب أهل العلم في هذا الباب، كتب التفاسير وشروح الحديث وكتب العقيدة، ونرجع إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وما كتبه كذلك الشيخ العثيمين رحمه الله، فهذا الشرح مأخوذ من هذه الكتب المعروفة. أما إذا كان يظن أن أنني أقرأ من شرح معين فهذا غير صحيح. يقول: إن أباه لما بنى بيتا ذبح داخل البيت ديكا، لعقيدة يعتقدها. على كل حال يقول هذا منذ أكثر من 20 سنة، يقول: ما حكم السكن في هذا البيت؟ ولا شك أن هذا العمل الذي فعله أبوه هو شرك بالله عز وجل، لأن بعض الناس يعتقدون أن الذبح للبيت أو على أساس البيت، هناك من يفعل هذا، يذبح عندما يبني الأساس، يذبح وربما يسيل الدم على الأساس، ويعتقد هؤلاء أنه إذا فعل هذا فإن الجن لا تسكن هذا البيت. ولا شك أن هذا من القربان لغير الله عز وجل، هذا من الذبح لغير الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. فالواجب عليك يا أخي أن تعلم أباك وأن تذكره بمثل هذا الحديث، وأن تبين له أن الذبح هو عبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله تبارك وتعالى، حتى يتوب من هذه العقيدة الجاهلية. والله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال: فصل لربك وانحر. أما إذا أراد أن يحصن البيت فعليه بالذكر عند دخول البيت، وعليه بقراءة القرآن فيه، وبخاصة البقرة، سورة البقرة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وأن يجتنب بعض الأشياء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم مثل التصاوير والكلاب، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب. أما السكن فيه فلا حرج إن شاء الله، لا حرج في السكن في هذا البيت حتى ولو لم يتب والده من هذا العمل، لكن عليك أن تنصحه وأن تعلمه برفق ولين، فالأمر أمر عقيدة وتوحيد وشرك. نسأل الله لنا ولهذا الأخ ولوالده الهداية والتوفيق. يقول السائل: قرأت في كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله عندما تكلم على القرآن وما فيه، قال في أن الله تجلى لعباده بصفاته، وعبارة ابن القيم قال: وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته، يعني بصفات الكمال والجلال والجمال والعظمة. فيقول: هل تصح هذه العبارة؟ يعني تجلى، هذا الفعل معناه ظهر، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يعني ظهر للجبل، يعني المقصود أن الله تبارك وتعالى، يعني لعل مقصود ابن القيم رحمه الله أن الله لما ذكر هذه الصفات بالتفصيل، ذكرها بالتفصيل صفات الكمال والجلال والعظمة، وذكر الأسماء الحسنى، كل هذا حتى يتعرف العباد على ربهم، فأظهر لهم هذه الصفات وهذه الأسماء حتى يعرفوه ويوحدوه ويحبوه ويرجوه ويخافوه ويتقربوا إليه بكل ما أمرهم ربهم تبارك وتعالى. فالمعنى هذا صحيح إن شاء الله. يقول: يعني كيف يكون الثناء على الله في الدعاء؟ الثناء هو تكرار الحمد، ولهذا جاء في سورة الفاتحة لما إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى: مجدني عبدي. فالتمجيد وتكرار الحمد والثناء على الله تبارك وتعالى. فالأفضل إذا دعا العبد أن يبدأ دعاءه بالثناء على الله تبارك وتعالى، بذكر أسمائه وصفاته. من ذلك مثلا أن يقول: اللهم إني أسألك بأنك، أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي وترحمني. فهذا ثناء على الله عز وجل. ولهذا جاء في بعض الأحاديث لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول ذلك، سمع يقول: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي. قال عليه الصلاة والسلام: قد غفر له، قد غفر له. وجاء في لفظ أنه سمعه يقول، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. هذا ثناء على الله عز وجل. وكذلك سمع رجل يقول في تشهده: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم، أو دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، يا بديع السماوات والأرض. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فهذا ثناء على الله تبارك وتعالى في الدعاء. وقد طلب منا السائل أن نذكر له صيغتين، والأمر واسع، والحمد لله الكتب الأذكار والأدعية في هذا الباب معروفة، فيمكن للسائل أن يرجع إليها، ولنا عودة إلى الأسئلة المذكورة في هذا الدرس. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.